لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل سيروا في ذا ليالي وأيام إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا حتى إذا فزع عن قلوبهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأذنون تأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر